هنا القاهرة. تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي ياسين مصطفى. ياسين عندك كم سنة؟ عندي 13 ونص سنة. وفي سنة كام؟ تالي إعدادي. ياسين موهبتك في إيه؟ الغنى. طيب نسمع ونتعرف على موهبتك، هتسمعنا إيه؟ أغنية كده قلب شيرين. تمام، اتفضل. كده يا قلبي، يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا، كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعبان، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضلي مني غير حب الجروح. برافو عليك. اكتشفت ان انت بتعرف تغني امتى يا ياسين؟ يعني من 3 سنين كده، كنت في سنه 6. تمام. انت دلوقتي صوتك بيغير؟ ايوه غلط، يعني اعتقد ان هو خطر ان انت تغني دلوقتي، صح؟ ما انا في اللي انا بتعلم منه موسيقى، يعني قالت لي ان المفروض يعني الفتره دي ما تغنيش كتير. بالظبط، عشان صوتك في التغيير. بالظبط بالظبط. طيب انت درست مزيكا؟ لا ما بدرش. يعني لكن حد بس هو ممكن يكون بيوجه لك نصايح او كده في المدرسه ولا بره؟ لا في المدرسه. في المدرسه. طيب حلو جميل. المدرسه بتشارك في حفلات وكده في المدرسه؟ ايوه. حلو ان المدرسه بتهتم بالمواهب دي، حاجه كويسه. طيب هنسمع ايه تاني يا سيدي؟ اغنيه ان شاء الله ماهر زين. اتفضل. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومراوي، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قلبك حاسس بيه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الطريق. يا ياسين انت حابب تكمل في مزيكا؟ يعني عايز اخدها هواية. هواية. طيب برضو حلو ان انت تدرس، يعني حتى لو دراسات حرة في الاوبرا او في كلية التربية الموسيقية، بحيث ان انت تقدر برضو تطور من موهبتك اكتر. أنا نفسي برضه أروح الأوبرا. آه يعني شوفهم بقى هيقول لك ممكن تدرس دلوقتي هناك ولا ممكن لما صوتك يثبت أو مثلا تبتدي تتعلم آلة برضه، ده أكيد هيطور لك برضه الهواية أكتر وأكتر. لكن أنت حابب تشتغل إيه لما تكبر؟ أنا عايز أطلع هندسة كمبيوتر. إن شاء الله ربنا يوفقك يا رب. ياسين ممكن نسمع حاجة تانية قبل ما نسيبك؟ أغنية ولا أي كلام الحماقي. تمام اتفضل. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني تقال في حبيبتي وكفا، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ولا أي كلام ولا أي كلام في أغاني تقال في حبيبتي وكفة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. أم الدنيا مين ولا في زيها، فين بلدي في حباب العين لقوي أقرب من كده. أم الدنيا مين ولا في زيها، فين بلدي في حباب العين لقوي أقرب من كده. دي بلد عم نجيب زو الوسمة والعندليب، دلي ده وبلغ والخطيب وناس كتير جامدين كده. بس كده؟ ياسين بشكرك انك كنت موجود معانا النهاردة، نورتني، وان شاء الله بتمنى ليك كل التوفيق، تكون مهندس متميز سواء بقى مطرب او عازف متميز في مجال المزيكا باذن الله. بسم الله. شكرا لك يا ياسين. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.